شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: لا يجب أن تنسى نقطة هامة جدا، إن الحرب حرب فيها كر وفيها فر، إنما لو تصورت اللحظة واحدة إنك أنت انهرت وبالتالي أنت كمان يا داعية بتنهار، طب الستين مليون والمية وعشرين مليون العرب هيعملوا معك إيه؟ أنت زي الطبيب اللي ضرب المشرط لقى بلاوي جوه، هتقول يا لهوي؟ شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة الماضية استمعنا إلى جزء من شهادة الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ أحمد سعيد، رئيس صوت العرب الأسبق وعضو مجلس الأمة الأسبق أيضا والكاتب والأديب، وروى في هذا الجزء قصة تهريب تسجيل خطير مع الفدائيين من نقطة التفتيش الإنجليزية في القنال وإذاعته رغم أنف الإنجليز وحصار الإذاعة المصرية قبل ثورة يوليو، ووقفه عن العمل بعد حريق القاهرة في يناير 52 وإقالة حكومة الوفد واعتباره من المهيجين، ثم استدعائه بعد شهور لتقديم ركن الجيش وتعرفه بعبد الناصر والسادات وصلاح سالم في غزة والعريش قبل الثورة. ثم روى قصة قيام ثورة يوليو 52 وقصة إذاعته لمحاكمات عدلي لملوم أحد أقطاب الإقطاع على الهواء، وأكد أن الإذاعة المصرية بعد ثورة يوليو ظلت مدنية رغم وجود بعض القيادات العسكرية، وروى قصة الرقيب العسكري الذي حاول منع أغنيات أم كلثوم ورفض عبد الناصر لذلك، كما روى قصة دوره في تعيين عبد المنعم السباعي رقيبا للإذاعة باعتباره فنانا وشاعرا، وأكد أن الإعلام قبل ثورة 52 كان يكتفي بالعرض، أما بعد ثورة 52 فكان يدعو ويناقش. وروى قصة إنشاء إذاعة صوت العرب عام 53 التي بدأت ببرنامج مدته 30 دقيقة، وكانت فكرته وفكرة إنشاء صوت العرب لفتح الديب مدير الشؤون العربية بالمخابرات، وأذيع البرنامج بدلا من البرنامج الثاني لعدم وجود موجة مستقلة، ولكن البداية الحقيقية لصوت العرب في رأيه كانت تغطيته لثورة شعب المغرب ضد الاحتلال الفرنسي الذي كان قد عزل السلطان محمد الخامس الذي انضم لشعبه، ونجح الشعب في إعادته إلى العرش، ولعب صوت العرب دورا هاما في ذلك. وأكد أن علاقة عبد الناصر بالإعلام كانت علاقة التوجيه دون الدخول في التفاصيل الفنية. وفي مواكبة ثورة المغرب قدم أحمد سعيد أول تعليق سياسي بعد أن كان التعليق مقصورا على الصحفيين قبل ذلك، ثم تحدث عن دور صوت العرب في إشعال ثورة الجزائر وتبني أحمد بن بلة الثائر الجزائري آنذاك والذي أصبح زعيم ثورة الجزائر فيما بعد، والذي قدم بصوته بعد ذلك قصة حضوره إلى القاهرة ولقائه بأحمد سعيد وبداية التنظيم الثوري الذي قاد ثورة الجزائر، وذلك في مسلسل تاريخي بعنوان رحلة الألف ميل. أيها الأصدقاء، والآن إلى الجزء التالي من شهادته. الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ أحمد سعيد، أهلا بك في جزء جديد من شهادتك. أهلا بكم وبالمستمعين جميعا. أستاذ أحمد، يعني إحنا بنسمع دلوقتي هذا الجانب وهذا الدور العظيم لصوت العرب، وإزاي هو ساند ثورات التحرر في العالم العربي كله وفي بعض أرجاء العالم في دول أخرى كمان. ومع ذلك يعني في مؤيدين لهذا الدور وهناك أيضا معارضون له، فمثلا الدكتور إبراهيم دسوقي أباظة في مقال نشر مؤخرا بصحيفة الوفد يقول: كان من السهل على الإعلام الحكومي المصري إسقاط حكومة عربية أو تحريك شعب عربي بهجمة إذاعية أو خطبة عنترية، فقد كان صوت العرب مجلجلا في أرجاء العالم العربي، وكان فن النبرة المفتولة والنغمة الواثقة من ابتكارات هذا الإعلام، حتى أن أحدا لم يصدق بعد 5 يونيو أن مصر قد هزمت وأن القدس قد ضاعت وأن دولا عربية ثلاثا قد احتلت أراضيها. إيه مناقشة حضرتك لهذه المقولة؟ أولا لازم نحدد المفهوم العام للدولة، في رئاسة، في جيش وجهاز جيش برجالاته، في جهاز صحة، في جهاز تموين، في جهاز مواصلات، في جهاز إعلام، طبعا أجهزة الدولة المختلفة. كل دول كل واحد له مهمة، بعضهم بيساهم في صنع السياسة العامة policy maker، وبعضهم منفذ للسياسة. جهاز الإعلام في المعارك، سواء كانت معارك خارجية بمعنى أن هناك ثورة لتحقيق حرية في بلد عربي إحنا بنأيدها لأن أهدافنا ومصالحنا تفرض علينا هذا وضع طبيعي، زي ما بيقول هذا المقال إن يعني كنا بنسقط الحكومة الحمد لله، إذن هناك كفاءة. إنما لما السياسة نفسها بتاعت الدولة يكون فيها خطأ، سواء في المعلومة المعطاة إلى الإعلام أو في التوجه السياسي أساسا زي ما حصل في 67، وضع طبيعي أن جهاز الإعلام بيقع أيضا في هذا الخطأ. جريدة زي جريدة الوفد، لو اللجنة العليا للحزب ورئيس الحزب فؤاد سراج الدين خدوا قرار بالتوجه معين للجريدة، الجريدة ملزمة بالتنفيذ بالتأكيد، أو تخطئ في التنفيذ، دي مهمتها. من هنا بيجي الدور بتاع الإعلام في معركة 67. قبليها حدث التالي: تصعيد للخلافات العربية قبل العربية الإسرائيلية، العربية خلاف حوالين ثورة اليمن والتواجد المصري لدعم هذه الثورة اللي خرجت اليمن من ظلمات القرون الوسطى إلى القرن العشرين، واللي اليمن إلى الآن بيحتفل بشهدائنا هناك فيها. أدي أول خلاف. تاني خلاف الخلافات اللي كانت قائمة بين عبد الناصر كفكر وكقيادة وزعامة للمنطقة، أراد البعض أو لم يرد، وبين حزب البعث وفلول حزب البعث التي كانت تحكم بعض البلاد العربية. خلافات أين بين النظام التقدمي الثوري الاشتراكي في مصر وبين عواصم عربية كثيرة كانت ترى عكس هذا النظام التوجهي الاشتراكي المناوئ للغرب ولسياسة الغرب، حكومات صديقة للغرب، احنا معتبرين صديق للاتحاد السوفيتي، صراعات، حكومات وعروش خايفة على تواجدها واستمرارها، صراعات موجودة، وهذا شيء طبيعي، طبيعة المنطقة كانت كده ويمكن ما زالت كده ويمكن تستمر حسب التقارير بتاعت الـ الـ الـ الـ الامريكان انها تستمر، وضع المنطقة العربية في وجهة نظر الأمريكان هتستمر 4 أجيال قادمة بهذا الوضع وبهذه التركيبة الاجتماعية الحاكمة فيها. ده آخر تقرير أمريكي. أيضا كانت هناك لسه أيضا كانت هناك خلافات مصرية مصرية داخلية اللي أحيانا بتكتب وأحيانا ما بتكتبش. كانت هناك قد بدأت الخلافات الحقيقية بين الرجال الجدد حول عبد الناصر ورجال المشير. وتعمقت الخلافات بين عبد الناصر والمشير ليقل ما يريد أن يقول وليدعي من يريد. دي حقيقة أنا كنت بحسها في التوجه اللي بيجيلي في العلاقات بتاعتي مع الناس، لأن إحنا تبعيتنا الإدارية تبع الإذاعة ولكن لنا تبعية توجه تبع الرئاسة، واخد بالك؟ عبد الحكيم عامر ورجاله كانوا في فترة 67 من أوائل 67 وطالع، كانت بدأت إدهم الداخلية تهيمن أكتر لدرجة إن أنا أبلغت باسم الوزير الجديد اللي هيجي للإعلام في يوليو حسب الاتفاق بين عبد الناصر وبين عبد الحكيم عامر قبل 5 يونيو. الكلام ده قبل كل ده كان ماشي خطوات. تذكر انت الثورة الإدارية واللي تولاها اللي قالوا جهاز برئاسة المشير؟ فاكر انت لجنة تصفية الإقطاع بقايا الإقطاع برئاسة المشير؟ كل ده كان تمهيد لحكومة يرأسها شمس بدران. والأسماء بقول لك أبلغت باسم الوزير. وكان غير محمد فايق، واخد بالك؟ غير محمد فايق، واخد بالك؟ يعني في أشياء في خلافات احنا حاسين بيها، أزمات بدأت تتوجد، واخد بالك؟ كانت النتيجة لكل هذا ايه؟ ان حصل نوع من انواع الخطأ الى ان كانت واقعة سحب قوات الطوارئ الدولية من مضايق تيران ومن شرم الشيخ. كانوا بعيرونا بعثيين وغير البعثيين والرجعيين، كانوا بيعيرونا غير عبد الناصر ان انت سامح لإسرائيل من انها تعبر في مضايق تيران وان في قوات طوارئ دولية عندك. كل دي نوع من انواع الدفع، يمكن التعبير الصح الدفع، بيزقوه انه يتورط زعيم منطقة بقى يتورط. توالت التصرفات والقرارات. انت بتجيلك تعليمات بدرجات شحن مختلفة للإريا للمنطقة كلها، لدرجة ان وصلنا في يوم من الايام ان جالي حسني عبد المجيد وهو مدير مكتب المشير وقال لي جاهزين يا احمد، احنا واخدين تجربة من 56 لما اتضربت محطات الارسال، جاهزين يا احمد لاحتمالات حرب؟ جاهزين. محضرين محطات الاحتياطي؟ محضرين المذيعين الاحتياطي؟ محضرين شرايط كله. طب اعمل حسابك احتمالات 26 27 28 29 مايو ان هنهجم. مرتب نفسك، مرتب نفسك في نظام ان الاذاعة بتقفل بتتركز في قناة واحدة، بيبقى التوجيه كان اياميها انا اللي اكلف فيه، توجيه هيطلع مني انا وهتنطلق الاذاعة في هذا الاتجاه. ده كان النظام اللي اتوضع الموضوع. فجأة يلغى العملية التي سميت باسم فجر بناء على ضغط امريكي سوفيتي بان ما فيش حرب، فيش حد بتدري، فيش حد كذا، فيش حد كذا. طبعا لعبة من جونسون، الخط الساخن اتصل بالرئيس السوفيتي وقال له، رئيس السوفيتي كلف السفير، السفير راح قابل عبد الناصر وقال له، وتم فعلا إلغاء العملية. تاني يوم فوجئت بتعليمات من وزير الإعلام في الأول، افتح يا احمد على الاخر، يعني قال لي اعمل بلف. قلت له يعني ايه اعمل بلف؟ تعرف يعني ايه اعمل بلف؟ معنى ان انا اعمل بلف في عالم الاعلام ان انا افتح على اقصى ما يمكن، زي ما تقول واحد تاكد من النصر فعايز يكبر الموضوع للدرجه ان يقول انا جدع بقى. النتيجه دي بتاعتي، توصل في الاخر النتيجه دي بتاعتي. قلت له خطر. طبعا احنا كنا لم نتوجس، امريكان لا يمكن هيسيبونا يعني ناكل كعكه، لا يمكن يعني يعني دون ان نكون مطلعين على التقارير، لان احنا مهما قلنا بنطلع على تقارير المسموح لنا بالاطلاع عليها، في تقارير اعلى سريه اكتر عند رئاسه الدوله، عند اللي بيحط السياسه. الذي حدث، دخلت في حوار معاه وقلت له لا يمكن، يعني انا لازم اطمن. قال لي يعني؟ قلت له خلي سامي، اللي هو سامي شرف سكرتير الرئيس يقول المعلومات. قلت له خليه يكلمني. مش مصدقني وزعل مني نهاريها، وفيش ثلاث دقائق لقيت سامي بيكلمني وبيقول لي اه افتح على الاخر. واستعمل العبارة التقليدية اللي كانوا دايما يستعملوها معانا لما نجادل اكثر مما يجب. انت مش بوليسي ميكر، انت مش صانع السياسة. مش صانع سياسة. ايوه بس انا بحذر. والله انت مش صانع سياسة، الرئيس مش فضيلك عشان يكلمك ويقول لك. طب ابعتوا لي. احنا دايما عندنا كان صمام امان، لما اتلقلق انا قوي واتلخبط هيكل ادور عليه واكلمه من تحت الارض. ليه؟ لان انا اعلم ان هيكل هو الرجل الذي يفكر مع عبد الناصر، اللي اغلب ليالي عبد الناصر لا ينام قبل ان يسمعه او يناقشه. خاصة ان من ضمن التعليمات اللي من فم الرئيس نفسه في المرات اللي كنا بنقابله فيها ان يا احمد شوف وجهة نظر هيك ليه. رجل لما اطلع في مهمة غير اعلامية في اي بلد عربي واكتب تقرير الاقي ان التقرير بالكامل لدى هيكل، التقرير ده بيروح للرئيس مباشرة، الاقي التقرير بالكامل عند هيكل. اذا هو اتعلمت دي كويس رغم عدم وجود منصب رسمي له. اسمع كلامه وافهم منه اكتر من اي حد تاني، دي كانت طبيعة العملية. وعشان كده اتصلت بيه حضرتك؟ فاتصلت بيه لقيته ملقلق، انما قال لي يا احمد كده ملقلق يعني مش مستريح. الشهادة لله. مش مستريح للتصعيد الاعلامي. انما في تعليمات مدام سامي ما سميش معقول يقول من عقله. طبعا واخد بالك، كانت النتيجة ان احنا فتحنا تصاعدتوا اعلاميا في النبرة العالية. بقى مش النبرة العالية قضية، ليست قضية نبرة عالية، قضية شحن المنطقة كلها. يا عرب بقى الليل صيحة الشهيرة بتاعت الاستاذ احمد سعيد، حشد المنطقة العربية لي شيء ضخم قد يتطلب منها تضحيات ووراها انتصارات. ما هو كل حاجة لها مراحلها ولها خطواتها ولها اسلوبها. طبعا جاءت الحرب ونعيش احنا بعد 3 ساعات من بداية الحرب في اقصى محنة يعيشها رجل اعلام. ايوه الحرب بدأت حوالي 8:30 الا ربع، 12 إلا 5 لا أنسى إلا 5 دي نزل لي 2 من الاستماع السياسي يبكون. انتوا بتقولوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ احنا بقى بنزيع. وصلنا كنت ساعتها اظن 76 طيارة وقعت من اسرائيل. ما هي البيانات عمالة تجيلي. ما هو اثناء العمليات بيبقى فيه خط مباشر، خط مع سامي شرف وبيت الرئيس، مع رئاسة وخط مع القيادة. القيادة ترفع السماعة يضرب الجرس تاخد تتمل على طول، فيش هزار، فيش سرعة، غرفة عمليات عندنا شغالة. طبعا فاللي حدث ان طبعا يعني نزل علينا سهم الله. يا اولاد انتوا بتتكلموا ايه؟ ده اللي حاصل، جميع كذا كذا كذا كذا. رحت متصل بالقيادة، لا ما تصدقش، لا ده كذا، لا ده كذا يا اخوانا، ده استماع اجتماع قال لك ان المطارات انضربت وكده بقى، واخد ما انضربت والطيران كذا وفي كذا وبدا كذا وزحف كذا تفاصيل بقى. وطبعا الجانب الاخر سواء دول غربيه اذاعات دول غربيه او اسرائيل طبعا بقى، ما هو بيشتغل هو كمان دعايه زيك طبعا، الحب يعملها قبه، ما هو يعني كله شغال. انما في حاجه يعني في حاجه بقلقله. اتصلت ب بيت الرئيس، كل ده قبل ما اتصل حتى بفايق بوصف الوزير المسؤول اللي قاعد فوق. لقيت قلقله وقال لي ده الرئيس راح القياده وما ادانيش عقد نافع. قلت لا اشوف الوزير. قلت للوزير كذا كذا كذا، قال لي اه بلغني وزير الاعلام، وزير الاعلام اللي هو محمد فايق. اقترحت عليه ان علي خشبه وكيل الوزاره ده ظابط زيه انه يروح القياده عشان يبقى واحد قاعد هناك عشان نقدر نلحق نعمل اي نوع من انواع اعاده الصياغه لاسلوبنا. لا افتح على الاخر برضو. تعليمات صدرت مره اخرى، افتح على الاخر واستمر، بل اطلب من سوريا ان تدخل. ما كانتش سوريا دخلت. مشيت العملية والاخبار عمالة تيجي، اللي ضد واللي معه، واحنا في حالة انما لازم نستمر. كيف استطيع ان تغيره؟ بيقول لك انا عايز ادخل سوريا المعركة. اتنين، بجانب انا عايز ادخل سوريا، من عايز اهيج العالم العربي عشان يضغط على العواصم اللي بتلعب اللعبة مع اسرائيل. ما هو لازم يكون في حد، لازم يكون حد وراها، وده اللي ثبت بعد كده ان مثلا سفينة ليبرتي مش عارف ايه مش عارف الى اخر التفاصيل. هو الغريب هنا، وانا بسأل كإذاعي بقى، بسأل الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ أحمد سعيد، هذا المأزق الإعلامي زي حضرتك ما تفضلت بوصفه، فعلا ازاي حضرتك تبقى عالم تماما بكل اخبار الانهيار العسكري اللي حاصله وضرب المطارات والغزو الاسرائيلي لسيناء وقربوا من قناة السويس، والاخبار قاعدة تطرى حولك من كل جانب، وحضرتك كنت نبرتك هي هي، وقاعد بتقول يا عرب اهجموا من كل مكان مش عارف ايه، ازاي قدرت تعمل ده؟ هي العملية مش عملية ازاي قدرت تعمل ده. تعال تخيل انت يعني فرقة عسكرية موجودة في موقع وجالها امر الانسحاب لان العدو في كثافة او ما فيش غطاء جوي او ورأى قائد هذه الفرقة انه يكلف احد الضباط بسرية من سرية انها تروح تدمر دشمة للعدو عشان يأمن الانسحاب بتاعه. مش لازم يعملها بكفاءة وهو يعلم انه منهزم وبينسحب وهيجري؟ بس صوتك يا استاذ احمد كان، شوف يا سيدي العزيز، هو شوف يا سيدي العزيز، لا يجب ان تنسى نقطة هامة جدا، ان الحرب حرب فيها كر وفيها فر. انما لو تصورت اللحظة واحدة انك انت انهرت وبالتالي انت كمان يا داعية بتنهار، طب الستين مليون والمية وعشرين مليون العرب هيعملوا معك ايه؟ او هيعملوا ايه؟ هينهاروا ازاي؟ انت زي الطبيب اللي ضرب المشرط لقى بلاوي جوه، هتقول يا لهوي ولا هتشوف الوضع على طول وتحاول تواجهه بكل قدراتك العلميه كطبيب؟ انما انك انت تتخاذل او تبين على نفسك شيء للمستمع، ما دي الكارثه. الفرق بين، طب يعني حضرتك كنت مقتنع بقى بانك برضو ان هو ده الصح؟ لا ان هو ده الصح، بس في حاجة تانية لازم تضيف اضافة. ان معنى ان مصر ترفض في يوم الثلاث 6 يونيو عرض الاتحاد السوفيتي بانها نجحت مع الولايات المتحدة في مجلس الامن الى وضع صيغة قرار ايقاف اطلاق نار، ان مصر ترفض هذا وان جمال عبد الناصر يرفض هذا، معنى هذا انه مطمن ان المعركة لسه مستمرة، انه ما انتهاش. الامر الذي قبله يوم الخميس ليه؟ حصل تفوق جوي اسرائيلي في المرحلة الاولى، لغاية يوم الثلاث مكات غزة سقطت، مكات العريش سقطت، مكانوا اليهود وصلوا إلى الممرات بتاعت سينا، كان يدوبك لسه في مناوشات وبتاع، وانت حصل عندك اضطراب لان انت بعد الغاء العملية فجر وضعك انقلب من وضع عسكري هجومي الى وضع عسكري دفاعي. ما هو في سلسلة من الاخطاء اللي حصلت. فانت لما تبص تلاقي الدولة بتقول لك احنا هنوصل للخط الدفاعي التاني وهيبقى لنا نوع من انواع السيطرة الجوية مرة اخرى، ولسه عايز ان المنطقة العربية تولع اكتر وسوريا تندمج اكتر في القتال، وضع طبيعي انك تستمر بنفس الوضع وبنفس النبرة. وفعلا استمر الاستاذ احمد سعيد الرائد الاذاعي الكبير بنفس الصوت ونفس النبرة الى ان حدث بقى بعد كده ان حضرتك هو مش انا لوحدي، ما كان معايا فريق. ايوه ما هو بس حضرتك كنت المعهم واكثرهم اثرا. والله والله انت لو جيت يعني لو في التسجيلات، ما اعرفش اظن بتسجل كل حاجه، لو التسجيلات دي موجوده الى الان اللي هي بتسجل 24 ساعه هتجد ان انا يمكن كنت اقلهم، لان انا كان عندي يعني نوع من انواع التنظيم والعمل الاخر. يمكن كنت جدا اقل، انما هي الناس حبت تشوف الرمز. رموز بتاعت عبد الناصر الشوطي. صحيح، ده طبعا واضح جدا. ومع ذلك هذا الرمز اللي بينتمي لعبد الناصر، لما حضرتك جيت بقى بعد كده كعضو في مجلس الأمة وكمسؤول إعلامي وكده، ألقيت محاضرة في ضباط الطيران ضمن خطة لرفع معنويات القوات المسلحة بعد النكسة وبعد الهزيمة. حضرتك سألوك الضباط بعض أسئلة وإجاباتك عليها كانت صريحة جدا، ويبدو أنها تعدت الخط الأحمر مما كان وراء قرار إبعادك بقى عن الإذاعة نهائيا. يعني شوف، هو أولا يعني بعد 5 يونيو ما فيش حاجة اسمها خط أحمر. هو الخط الأحمر هو نفسه، هو الحقيقة يعني بحكم أن احنا جوه المطبخ فاللي شفناه جعلتني انا فيش حاجه اسمها خط احمر. انا مواطن مصري هتحمل مسؤوليه الهزيمه، شاني شان اي واحد اكبر مني او اصغر مني، خاصه ان انا اتاح القدر ان انا اكون في موقع الاتصال بالجماهير. يعني وضع طبيعي. عهدت نفسك على الصراحه بقى ومصارحه الشعب بالحقائق. ده انا كان مطلوب مني في سلاح الطيران ان انا اقول اللي انا عايزه بلا قيود اطلاقا، بلا قيود، لان انت عايز سلاح الطيران ده بعد ما هو متهم وعايش بعار ان هو المسؤول عن الهزيمة او لبسوه الهزيمة، واخد بالك، عايز تعيد مرة اخرى عشان تصنع منه شهداء، لدرجة ان انا كنت دايما بقول لهم كده في جميع الندوات والمحاضرات، المفروض انكم تكونوا شهداء مش طيارين. بس وصل الامر او فهم خطأ او نما الى علم مؤسسة الرئاسة ان حضرتك بتدعو الى اغتيالات بقى سياسية وكده يعني. اسمع يا اخ عمر. ايوه رجل. خلينا نكون واضحين. ماذا بعد الموت؟ لا شيء. لا يدور الشاة سلخوها بعد ذبحها. اذا مت كريما. الله. فلما تيجي انت النهاردة تقول لي 5 يونيو، القضية ليست قضية هزيمة ولكنها قضية اتهزمت ليه وكيف ستواجه الهزيمة. النظام سقط مش المبادئ، زي ما قلنا في اول حلقة. فانت لما تيجي تقول لي مثلا واحد انا رايح ولي مهمة محددة ان اصنع من هذا الطيار صاحب شهادة وما جعلوش يتكسف من جاره اللي بيقول له كده ضيعتونا في يونيو، ما جعلوش يحزن وهو بيسمع النكت اللي طلعت على القوات المسلحة، فكيك اول وفكيك تاني بدل فريق اول وفكيك تاني، كلنا نذكر هذا، وقوات المسلحة كلنا نذكر هذا، واخد بالك. مهمتي مطلوب مني كده. فلما يجي واحد يسألني سؤال اللي هو كان خاص برضو اللي عمل ضجة اللي هو الخاص بالتعامل مع إسرائيل ومشروع تيتو اللي كان جاي وبتاع، مشروع تيتو كان مشروع يعني سيء، فوضع مشروع استسلامي بالنسبة للعرب يعني. هو مشروع استسلامي ويعني احنا كجبهة رافضينه. كويس. في نفس الوقت اللي احنا رافضين فيه اسلوب المعالجة من اوله لاخره. أيوة. اسلوب معالجة الهزيمة من اوله لاخره. طالبين حل، احنا كنواب طالبين حل التعدي الاشتراكي، واخد بالك؟ طالبين حريات، طالبين النواب وفيهم عسكر اصليين كانوا ضباط، ان هم اللي يعملوا التحقيق في اسباب الهزيمه، مش اللجنه، مش من خلال المجلس، من خلال البرلمان، من خلال المجلس، واخد بالك؟ فطبعا كان في صدمات. فانتهز فرصتي ان انا رديت ان يعني اي نوع من انواع الاستسلام، الشعب موجود ولن تعدم مصر من يؤدب هذا اللي يستسلم. عظيم عظيم. فطبعا اخذت علي هذه العبارة وطلبوا مني ان نطلع اجازة مفتوحة، انا رفضت وقدمت استقالة مسببة وصدر علي بعدها قرار بانهاء عملي. هو الحقيقة الرائد الاذاعي الكبير الاستاذ احمد سعيد، يعني اللي يسمعنا يعتقد ان حضرتك دورك كان او اسهامك يعني كان سياسيا ووطنيا فقط، ولكن انا اؤكد انه كان ايضا فنيا وتكنيكيا. ويمكن هفكر حضرتك بقصة طريفة ياريت نذكرها في عجالة كده، قصة ازاي المسلسلات ما بقتش تنقل بالموسيقى زي ما كانت العمر المسلسلات بتنقل من مسمع الى مسمع باستخدام الموسيقى والنقلات الموسيقية. يعني ايه القصة دي؟ هو اللي حصل ان المرحوم صلاح سالم كان وزير الارشاد، وفاجئنا بانه كان في اليمن ورجع من اليمن، وطبعا في اليمن حس بقيمة صوت العرب قوي قوي لانه عاشها بقى على الطبيعة. واياميها كانوا بيقولوا صندوق احمد سعيد والكلام ده كله، والراديو كانوا بيسموه صندوق احمد سعيد، ويشتروا الجهاز على اساس انه لازم يسمعوني الاول عند البايع. شوف المجد بقى يا استاذ احمد. فاللي حصل ان رجع من هناك وقال لنا انتوا كام ساعة؟ قلنا له احنا دلوقتي 4 ساعات. قال لا ما ينفعش الكلام ده، انتوا بتشوفوا امكانياتكم تقدروا ايه. ده كان سنة كام يا استاذ؟ كان قبل ما يمشي على طول يعني نقول برضو يمكن 55 مثلا، 54 55. يعني يمكن 55 اول 55 او 54. ايوه 54. فاللي حصل ان راح ماسك السماعة وطلب صلاح عامر اللي هو كبير المهندسين في ذلك الوقت، وقال له انا عايز صوت العرب بكرة يبتدي اكبر وقت ممكن. واذا بنا نفاجأ بصلاح عامر بيرد عليه. طبعا قال لنا الوزير بعديها وانا عنده ان احنا هنزيد 6 ساعات مرة واحدة. طبعا دي كارثة بالنسبة لنا. هتعمل ايه؟ انا برضو لما اكون 4 ساعات في اليوم يعني حاصر نفسي في نشاط سياسي قومي، بعالج قضايا ثقافية لو انا عايز اريح المستمع شوية من السياسة، انما ما بقاش اذاعة كاملة. عملية ان نزيد 6 ساعات فجأة مرة واحدة ازعجتنا جدا، وخاصة صلاح سالم كان من نوع الحامي. يعني ابتدوا على طول. يعني كده عبر ثوري بقى. فاللي حصل والمنطقة كانت مشحونة اياميها يعني. يعني في احداث تقدر توكبها، انما فنيا صعب. شاء الحظ ان احنا لما صدرت لنا هذه التعليمات كان فاضل يومين على رمضان. توقيت صعب جدا. كانت النتيجة ان احنا فوجئنا بان احنا الاذاعات العربية كانت تعلمت من الاذاعة المصرية برنامج العام المسلسل ايام القط الاسود ومسمارة ومش عارف ايه. فاللي حدث ان هنزيع قط اسود في صوت العرب مش ممكن. طب ازاي؟ طب ازاي؟ دي مشكلة. طب هنلحق؟ نحن فاضل لنا يومين على رمضان. شاء الحظ ان انا افتكرت ان المرحوم احسان عبد القدوس بينشر في بيتنا رجل حلقات في روزا اليوسف. فاتصلت بيه على الفور وقلت له هتخلصها امتى؟ ام قال لي قدامي شهرين. قلت له لا ده احنا فنفكر في كذا. قال لي ازاي ومش ازاي وبتاع، ولكن احسان وطني وطني وطني. انا تحت امرك واللي انت عايزه. شوف الخطوط ايه اللي انت عايزها وانا احاول اخلص. المهم خدنا منه الموافقة، جبت الاخ المرحوم كمال اسماعيل. اكتب يا كمال. قعد كمال يحولها اذاعيا. اذاعيا اخونا المفتي شاف الرؤية وتأكدت ان رمضان بكرة مش بعد بكرة. يعني بدل ما عندك 48 ساعة عندك 24 ساعة. مرحوم محمد علوان كان هو المخرج المكلف بالعملية. مخرج عظيم. قعد طبعا طبعا الله يرحمه. قعد هو المرحوم كمال اسماعيل يدبروا مخهم. وجئنا بمشكلة. طلع في مخ محمد علوان انا عايز مزيكا. طبعا نجيب لك مزيكا منين؟ نكلم الشجاعي. شجاعي مين يلحق يعمل لك مزيكا؟ ما هو ما جيبش اسطوانات اجنبي وبتاع. قعدنا نفكر في الحكاية دي وفوجئنا بنفسنا في حريص رئيس. مشكلة حقيقية طبعا. واذا بكمال اسماعيل الله يرحمه يقول الله طب ما نحاول. نحاول ايه يا كمال؟ نحاول ان احنا يعني نقلل من الموسيقى. الاول بدأت كده. او اعمل مؤثرات. عملنا جلسة كان هو كتب الحلقة الاولى. نقرأ فيها ونفر فيها ونقرأ فيها ونقرأ فيها ونفر فيها لغاية ما وصلنا. ما الذي يمنع ان يسلم المسمع مسمع؟ يا سلام. هكذا بدأت بقى الفكرة دي او التكنيك الجديد ده. لدرجة ان هذا المسلسل اذيع واخد بالك بالكامل دون اي نقلة موسيقية فيه. والناس لا يتصورون ان ده لعدم وجود الفرقة الموسيقية ولا الاول. هي بدأت كده. وانت الحاجة ام الاختراع. بالظبط. واخد بالك. هي بدأت كده انما بقت تكنيك. وبعدين معاك مؤلف جيد سيناريست جيد ومعاك مخرج جيد. عظيم. وبعدين معاك طقم ممثلين عتولة بتوع سيمة. طبعا طبعا. فعمل الضجة لدرجة درست في بريطانيا وهي ام الاذاعات. تجربة. هي جديرة بالدراسة. تجربة. طبعا طبعا. الرائد الاذاعي الكبير الاستاذ احمد سعيد لك مقولة شهيرة تقول فيها هناك فرق بين التاريخ وبين قراءة التاريخ. فهل كنا على مدى هذه الشهادة نستحضر التاريخ ام نقرأه؟ لا كنا بنقرأه. انما هو لان التاريخ ممكن يقوله حد تاني غيري. يعني يعني انا ما بفتكر حادثة بفتكرها برؤيتي لها النهاردة. بتفسرها طبعا. طبعا. ويبقى فيها تفسير طبعا. ما كانش موجود وقت ما كانت طبعا. بتحصل وتعيش. يعني يعني انت لما تيجي النهاردة مثلا يعني واحنا النهاردة مثلا عايشين في مرحلة عربية معينة اللي هي مرحلة السوق العربية. واخد بالك. لما تيجي تقول لي النهاردة تعالى يعني نتكلم في موضوع السوق العربية اعلاميا. واخد بالك. زي ما ابتدينا الشهادة في البداية اول حلقة. هقول لك اول حاجة. هات الكتاب بتاع العرب الأسوأ. اللي ابتدينا ده واحد. هقول لك تعالى نعمل النهاردة مشروع حملة مش للسوق العربية انما ولا الاقناع العرب بالسوق العربية انما باعطاء المواطن العربي على مختلف مستوياته السنية والثقافية اللي هي الإدراكية بلاش الثقافية الإدراكية أهمية التلاقي العربي في صورة سوق في صورة الاهتمام بفكر معين مشترك في صورة كله لازم يكون مشترك في صورة التعاطف مع بعض في صورة حل أزمة عدوان حكومة صدام على دولة الكويت وأرض الكويت. احل المشكلة دي مشكلة قدامي مشكلة يعني مشكلة اجيال. ازاي احل مشكلة الصدام النفسي او الصدمة النفسية اللي حدثت لي الكويت من صدام حسين. واخد بالك. دي مشكلة. ازاي نفسيا اعالجها بحيث ان لا اوجد نوع من انواع الارضية النفسية العربية لتقبل وحماية السوق العربية. عظيم عظيم عظيم. لازم البنية الأساسية نفسها تمهد الفكر ان انا البنية قلبي الأساسية للفكر قلبي على الطفل اللي بيموت النهاردة في العراق نتيجة لعملية صدام ضد شعب الكويت. انا ببكي عليه رغم ان انا قرفان مثلا من سياسة صدام والعدوان، انما لأ لابد لابد ان انا اتعاطف معه. ازاي انت بقى كمواطن النهاردة اعلامي تقنع شعب الكويت انه يتعاطف مع الطفل في العراق؟ لو وصلت انت لدي تبقى وصلت للسوق العربية، واخد بالك؟ لان دي عبارة عن نتائج تداعيات لأرضية اتوجدت، ودي اللي توصلنا بقى للحلم العربي الكبير ان شاء الله، واللي يمكن بيه نختتم هذه الشهادة الشديدة الثراء من الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ أحمد سعيد الذي عشنا معه على مدى هذه الحلقات. وفي ختامها نتوجه إليه بكل الشكر، وإلى لقاءات متجددة دوما إن شاء الله. شكرا جزيلا رائد الإعلام الكبير الأستاذ أحمد سعيد، وشكرا للبرنامج اللي أتاح لي هذه الفرصة، وأنا أرجو أنها ما تكونش مجرد كلام في الهواء. أنا أرجو بالفعل، شوف أرجو بالفعل إن أنت كرجل إعلامي موجود في موقع نافذ، أرجو أن تدرك الحقيقة البسيطة جدا في الإعلام، أنك لكي تقنع إنسان بشيء يجب أن تبحث عن الأرضية بتاعة هذا الإقناع أولا. قبل ما تفكر في الفكرة فكر في نقاط التلاقي اللي ممكن تبقى بينك وبينه، ساعتها هتجد ان اي نوع من انواع التقدم اللي انت عايزه لك ولهذا العنصر الاخر سهلة. زي بالظبط ما تعلم الطفل ألف ب ت س هيعرف يقرأ على القراءة والكتابة، فكيف انت تستطيع انك تقنع المواطن العربي الان بفكرة وحدوية سواء سوق عربية او اتحاد عمال او او او او كيف تستطيع ان تقنعه دون ان تعلمه الف ب عروبة؟ لازم الف ب عروبة الاول. هذا ما ارجوه، وهذا ما ارجو ان اراه قبل ان اموت. ربنا يديك الصحة والعمر، وشكرا جزيلا للرائد الاذاعي الكبير الاستاذ احمد سعيد، ونلتقي دائما على خير باذن الله. ارجو ان نلتقي دائما على وحدة وعلى فهم لقيمة الفكرة القومية العربية. مهندس الصوت إبراهيم رويشي، أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.